ولا يفعلها. أيهما أفضل يا أمير المؤمنين؟ فقال إن الذين يشتهون المعصية ويمتنعون عن ارتكابها خوفا من الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بخلاف من لم تخطر على باله المعصية ولم تتحكم فيه أرضا فهذا كان خاليا الذهن تماما منه مجادلته للمعصية بعكس الذي حدث عنده صراع نفسي بين شهوة البدن وبين شهوة النفس وبين نهي الله عز وجل ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يشتهون المعاصي ويمتنعون عنها خوفا من الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تتحدث الآية الأولى عن بيان مصدر التلقي، فهذا أمر ينبغي أن يكون في المقدمة. ما هو مصدر التلقي لديك؟ أعني الله نفسه أم عن أجهزة الإعلام؟ أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أم عن أقوال البشر غير المعصومين؟ لا بد من تحديد مصدر التلقي. وحينئذ يختلف الناس فرقا شتى، كلهم يسير حسب ما اخذ، فمن اخذ عن الفلاسفه حجر معه، ومن اخذ عن الملاحده حجر معه، ومن اخذ عن اهل الشهوه والمعاصي حجر معهم. فالمرء يحشر مع من احب يوم القيامه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احشروا الذين ظلموا وازواجهم. الازواج ليسوا بمعنى الزوج والزوجه، وانما الازواج الذين على شاكلتهم، اصنافهم، اقسامهم. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. مصادر التلقي ينبغي ان تحدد اولا، فعليك بتحديد مصادر التلقي وهي موجوده في كتاب الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعد ذلك ياتي امر هام ينبغي ان يوضع في اذهان المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف يتعامل الإنسان مع الخوف. منهج التلقي، منهج التثبت، كيفية تلقي الخبر، والحياة كلها أخبار. الناس يسيرون في الطرقات وفي الشوارع يتلقون أخبارا، يمسكون بالجرائد فيتلقون اخبارا، يفتحون التلفزيون فيتلقون اخبارا، يدخلون المسجد ويجلسون في المسجد يتلقون اخبارا. حتى القنوات الدينيه حينما تفتح تتلقى منها اخبارا. كيف تتعامل مع الخبر حتى لا تكون اثير القراءه واثير الاسطوره واثيرا للكذوبه؟ كيف تتعامل مع الاخبار؟ ينبغي للمسلم ان يختلف عن سواه، ينبغي للمؤمن ان يختلف عن غير المؤمن في مناهج التلقي وفي كيفيه تلقي الاخبار. واذا جاءه امر من الامن او الخوف اذاعه. يتعرض الانسان الى اذاعه متنقله، يتحول الانسان الى مصدر للشائعات، اذاعه به توجه اذاعه متنقله ويقول الخبر ويقول كما في سوره النور التي عشنا معها اشهرا عديده، يقول ان تلقونه بألسنتكم. هناك من الناس من يتلقى الخبر بلسانه لا يتلقاه بوجهه من انواع الكرات كره ياخذها بمضربه ليضربها، فياخذ الكلمه بلسانه يتلقاها بلسانه فاذا به يضربها فينقلها للاخرين، والاخرون يتلقون الخبر بالسنتهم ان تلقونه بالسنتكم. والمفروض على الانسان ان يتلقى الخبر باذنه ثم يبرر الخبر على عقله وقلبه الواعي حتى يعي حقيقة هذا الخبر. أهذا الخبر صادق أم هذا الخبر له نصيب كبير من الكذب؟ أم يتوقف فيه؟ أم يتطلب التثبت والتروي والعرض على المختصين؟ وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بهذا الأمر؟ خلاص يغطيه القرآن الكريم والصواب. ولو ردوا إلى الرسول في الحياة صلى الله عليه وسلم وإلى السنة بعد مماته لمن يستطيع التعامل مع السنة من أهل العلم، ولو ردوا إلى الرسول وإلى كل الأمر منه وكل الأمر منهم من أهل العلم وأهل الحكمة والخبرة والوعي والضرب إلى أهل الشورى إلى أولياء الأمور المختصين بهذه الأمور، ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهناك أخبار يؤخذ من هذه الظواهر الأمور باطنة تتطلب عملية سماها القرآن الكريم الاستنباط، وليس كل الناس مؤهلين لهذه العملية. ولذلك كان مذهب القرآن الكريم في تلقي الأخبار والتعامل مع الأخبار مذهب عظيم. أصله في هذه الآية الكريمة، والقرآن الكريم نزل لكي يقرأ ويتدبر وتفهم معانيه ثم يعمل الإنسان به. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة يقرأ القرآن على المصلين. فالمساجد تعلم الناس كتاب الله وتعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا خرج الإنسان إلى الشارع أو إلى العمل أو إلى المنزل يكون عنده من العلم ما يستطيع به أن يتعامل مع الفتن وأن يتعامل مع الحوادث وأن يتعامل مع الأشياء التي تستجد. ولذلك علمنا في مساجدنا الأخلاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين وحضر رسالته في أمر عظيم. للأسف أصبح دور الآذان في هذه الأزمان ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم بهم جميعا المتكلمون والمستمعون. الدعاء وغير الدعاء إلا من رحم ربك وقليل ما هم. الذين إذا كناهم في الأرض لم يمكنوا إلا جيلا علم سبحانه أنه إن ممكن سيقدم المدد بأرض الله عز وجل عنه فيقول أعطاه الصلاة وآتاه الزكاة اسمع وأمره بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وضعوا في اعتبارهم أن الإنسان الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه أو الذي ينهى عن المنكر وهو مرتكب فيه هذا يقدم أسوأ الأمثلة وأسوأ النماذج لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرمون التمكين في أرض الله بل يكونون مؤهلين لا للتمكين بل للتمكين سلمه الله إياكم. تقول الآية من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا دائما النداء موجه للذين آمنوا لأن غير المؤمن لن يرفع للقرآن الكريم ولا لنداءات القرآن الكريم رأسا على الخطر بل سيغلق سمعه وسيغلق قلبه وسيغلق منافذه التعلم بحيث لا ياخذ عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المؤمن فهو الذي ياخذ حظه من نداءات الموجهه في القران الكريم فهذه كلمات مقصوره على الذين امنوا. فيا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. من هو الفاسق؟ الفاسق كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك فسق أكبر لا نتكلم عنه لأن الفسق الأكبر خروج عن الشريعة كليا كما قال سبحانه كما قال إلا إبليس حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام استثنى الله تعالى وقال إلا إبليس كان من الجن فتسقط عن أمر ربه. فهذا الفسق بمعنى الخروج الكل عن الدين والفاسقون بهذا المعنى الكفار وليسوا هم المعنيين بهذه الآية بل هناك فسق أكبر الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في الآيات التالية وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فعندنا كفر وعندنا فسوق وعندنا عصيان نتعرف على معاني هذه الكلمات لنفهم الآية. الكفر هو الخروج عن الشريعة كليا والكفر ستة أنواع أحصاها العلماء في أبواب الاعتقاد. الكفر ستة أنواع نتكلم فيها في دروس التوحيد والعقيدة. والكفر لا يحكم على الإنسان بالكفر إلا إذا ارتكب مكفرا ووجدت الشروط وانتهت موانع ولا يقوم بتطبيق الكفر على من ارتكب المكفر إلا الراسخون في العلم. ليس هذا مفروكا لأحد الناس يكفرون من الشرك. ولذلك كان قديما ايام ان كان في مجتمعات المسلمين علماء يقومون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى كان الذين يقومون هذه الموانع ويقاضي بالحجة المثالية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قضية الاستتابة. حينما يكون يستتيب فاعلم أنه قد حكم بالتهم، فإن أبى الرجوع إلى الإسلام وأبى الإذعان إلى دين الله عز وجل حينئذ يأتي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فسد دينه فاقتله. فهناك أحكام يخاطب بها الحاكم ويخاطب بها الرسولون في العلم من القضاة الشرعيين الذين يقومون بهذه الأحكام. هذا هو الكفر بأنواعه الستة: كفر الاستكبار وكفر النفاق وكفر الإعراض وكفر الشك إلى آخره، ست أنواع. ولكن اضطر إليكم الكفر بجميع أنواعه: كفر التكبر، كفر الجحود، كفر الشك، كفر النفاق إلى آخره. والفسوق، ما هو الفسوق؟ أن يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر ولا يتوب منها ويصر على هذه الكبيرة، فالإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعل الإنسان فاسقا. وهذه الكبيرة تستوي إن ارتكب محرما أو إن امتنع عن ارتكاب فرض، عن أداء فرض أو واجب من واجبات الإسلام. فحينما يمتنع عن أداء الفريضة أو يرتكب المحرم ولا يتوب إلى الله ويصر على ذلك يكون من أهل الفسق أعاذ الله وإياكم. والفاسق عنده من الإيمان أصل الذي يخاطب به في قوله يا أيها الذين آمنوا، عنده من الإيمان أصل الإيمان، وينفى عنه مطلق، ينفى عنه الإيمان المطلق، الإيمان الكامل الذي قال الله في الشكل أولئك هم المؤمنون حقا. إن فهمنا هذا فإن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يزني السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل نزع منه الإيمان كليا فأصبح من الكافرين؟ أبدا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وإن رغم أنف أبي ذر، لأنه معه أصل التوحيد. ولذلك فإن الفرد هذا إن لقي ربه على فسقه حكم أهل السنة والجماعة فيه فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وعذبه، ولكن يكون المآل بعد ذلك الجنة لأن معه توحيد. وإما أن يعفو عنه فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله ولذلك عندنا آيتان، آية أجمع العلماء على أنها في التائبين، وآية أجمع العلماء على أنها في غير التائبين. هذا الكلام ليس من عندي، وإنما أقول إجماع المفسرين. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مما بعد الشرك لمن يشاء، هذه بالإجماع في غير التائبين. أما قوله في سورة الزمر، يا قال في سورة الزمر في آخر سورة الزمر وحديث، يعني الآية الأولى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين. أما الآية في الزمر في التائبين فهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا بمكان. ولكن من توبة ذلك قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فبناء على ذلك علمنا أن الفسق هو مرتكب كبيرة غير التائب المصر عليه، سواء أكانت الكبيرة عبارة عن محرم ارتكبه أو امتنع عن أداء فرض من الفرائض وهو مكرم بحرمة الحرام ومكرم بوجوب الواجب، وإلا لو لم يكن مكرم بوجوب الواجب أو بحرمة الحرام فحرم ما علم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر ما علم من الدين فرضه فذاك حكمه الكفر إن لم يكن هناك مانع كجهل أو إكراه أو غير أولى العصيان. فالمؤمن كامل الإيمان يبغض الكفر ويبغض جميع أنواع المفسقات ويبغض المعاصي حتى الصغائر منها. المعاصي بمعنى الصغائر وهذه التي تكفرها الصلوات المفروضة والخمس ويكفرها رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فارتكاب الكبائر يفسق، أما ارتكاب الصغائر فهذه المعاصي. ولذلك قال كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فما معنى قوله تعالى إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ نتمم القول في الإجابة على السؤال بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيانا تأخذنا يأخذنا الكلام في تحرير بعض المصطلحات العلمية الموجودة في القرآن الكريم، وهذا أمر محبب إلى نفسي في هذه الأزمان بالذات، لأننا في زمان اختلطت فيه المصطلحات واختلطت فيه المعلومات، فينبغي تحرير هذه المصطلحات العلمية حتى في خطب الجمعة، لأننا أصبحنا في زمان هذه القضايا لا تقتصر على طلبة العلم في الدروس الخاصة، وإنما كل الناس يتكلمون في هذه الأمور. أصبحت الإذاعات وأجهزة القنوات الفضائية والجرائد والجميع يخوضون في هذه الاصطلاحات، فلا بد من تحريرها، لأن القرآن الكريم نعى على المنافقين من الأعراب الذين لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله حينما قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في نهاية السورة تحريف مصطلح الإيمان في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما غير لما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. معنى ذلك أنه لا إيمان لو أعلم والإسلام لو أعلم. الله يقول قالت الأعراب ويقول عن هؤلاء الأعراب في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا لا بد من تفهيم معاني الإيمان والإسلام والإحسان ولا الكفر ولا الفسوق والعصيان، لأنه مفردات تأتي في القرآن الكريم. فإن لم يعرفها الإنسان وإن لم يعرفها من المنبر السني فمن الممكن أن يعرفها من مكان آخر، وحينئذ تحدث فتن لكثير من الشباب كما نعلم. والفرق الآن أصبحت شتى واختلط الحامل بالنابل، وأصبحت الأذواق الآن مؤهلة لدخول كل أنواع الاختلاط الفكري والعقدي، بدءا بالشيعة الاثنى عشرية ومرورا بالبهائية والقديانية وجميع الفرق الضالة وفرق التكفير وغيرها. فالساحة أصبحت الآن بعد الثورة الميمونة مفتوحة أمام الجميع، أصبحت الأبواب مفتوحة أمام الجميع من أجل تطهير عباد الله من الموحدين ومن أهل السنة. وإن لم نستيقظ فسنبكي ونقول في يوم من الأيام: قتلنا يوم أكل الثور الأبيض. و استهدافا عجيبا من الصهيونية العالمية ومن الصليبية العالمية ومن العثمانية ومن الشيعة الاثنى عشرية ومن جميع فرق الضلال والإلحاد سلم الله وإياه. وبناء على ذلك نقول في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الفاسق هو الذي ارتكب فسقا ثم لم يكن الى الله عز وجل. ان طبقت هذا الكلام على كثره في بلادنا فستجد ان هذا التعريف سينطبق عليه. لا نقول سنقيم عليهم حدودا فهذا ليس من شاننا، وانما هو امر جعله الله في رقبه ولي امر المسلمين الذي وعد المسلمين بان يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى. وانما نحن علينا ان نوضح للناس الحقائق الهامه في هذا الشان. كيف نتعامل مع خبر الفاسق؟ يقول سبحانه: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءه سبعيه متواتره: فتثبتوا. وهناك فرق دقيق بين المعنيين: التبين والتثبت. التثبت هل قيل القول ام لا، وهذا يتعلق بالاثبات. اما التبين فيتعلق بالمثل، فقد يكون القول قد قيل بالفعل ولكنه في اي المناسبات قيل، وما هي الظروف التي قيل فيها. ربما كان القول صادقا ولكن نزع من سياقه، نزع الكلام من السياق وجيء به من هذه التغيير ومن اجل تبرير الفتنه بين المسلمين. وعلى ذلك جاءت القران الموحد، وضعوا في اعتبارهم ان تعدد القراءات في القران الكريم، تعدد القراءات يعطينا قضاء في المعاني، لان تعدد القراءات نتعامل معه ان كان هناك تغيير في المعنى على انه ايه جديده كانها اضافه جديده. كل قراءة تعد كأنها آية بذاتها، فلا نرجح قراءة على قراءة، لأن الجميع عرف به الرسول عليه الصلاة والسلام سماعا من جبرائيل، سماعا من رب العزة جل وعلا، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها واسع شامل. وبناء على ذلك تكون هذه المعاني إن سببت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن سببت نسبة القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قراءات متواترة، تكون التبين والتثبت هذا معنى وذاك معنى وكلاهما مقصود. فالتبين يكون في السياق، يكون في المتن، يكون في الكلام، هل نزع من سياقه؟ ربما كان يقوله الإنسان مستهزئا، ربما كان يقوله الإنسان مازحا، ربما نقله عن غيره فحذف ما قبله وحذف ما بعده، ثم نظم الكلام إلى قائله الذي يقول على سبيل الحكاية مثلا، ويقول الرب حينئذ انطلق. ولكننا حينما نتبين الأمر نجده قد ثبت وكذب علينا في نقل الكلام ونسبته إلى حكيم وليس إلى منشئ دين. أما التثبت فهو أمر آخر وهو عبارة عنه: أقيل القول أم لا؟ فالتثبت له علاقة بالإسناد، والتبين له علاقة بالمثل كما يقول علماء السنة والحديث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، ولا يقال لجميع الأخبار أنباء، وإنما لا يقال بالخبر نبأ إلا إذا كان خبرا عظيما. ولذلك عظم الله الشيء العظيم بقوله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ الخبر العظيم الذي يلقى له البال، فقال سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، لئلا أن تصيبوا قوما بجهل. هذا التأكيد أن تصيبوا أن ما دخل عليها من فعل مضارع يؤول إلى مصدر، بمعنى لئلا أو خشية أن تصيبوا قوما بجهالة توفيقكم في كثير من الامر اللي عملتم مشقه الله العظيم تاكل عليكم لو اطاعكم الرسول عليه الصلاه والسلام. ولكن بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام تحدث الفتنه من شراء اخبار الكذبه والفسقه واهل الفتن وتسيل الدماء انهارا بين المسلمين بعد موت الفاروق عمر بن الخطاب ثم استشهاد عثمان بن عفان بن نريد شهيد الدار ثم بعد ذلك حدوث الفتن العظيمه التي حدثت وكان وراءها يد خبيثه اخترعت اخبارا وضخمت من بعض الاحداث فكانت فتنا عظيمه قال الله في شانها او حكم في شانها بحكم البغاء وبحكم التعامل مع القتال بين اهل القبله ونفذ ذلك في عصر امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وهذا الكلام له تتمه او له كلام يستمر حتى نتفهم معاني الايات والواقع الذي تنزل فيه في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام والعصر الذي طبق فيه في عصر الخلافه الراشده لنعي الاحداث ولناخذ العبره. فان الامه التي لا تاخذ من تاريخها عبره لا خير فيها. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها بعثنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا